الحاجة ملحة. والله أعلم. وفق الله الجميع كله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.